فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. اللهم إنا نعوذ بك من النار ومن عذاب النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. إخوتاه، ينبغي أن ننتبه إلى هذه القضية انتباها عظيما، وأن نخاف أول ما نخاف ونرتعب أول ما نرتعب من فجأة الموت. اللهم إنا نعوذ بك من فجأة الموت وحسرة الفوت. نعم، لأن الموت إذا أتى فجأة فلا تدري بما يختم لك، فتلك المصيبة. قد يأتيك الموت في لحظة أنت فيها عن الله غير راض، فلا يرضى الله عنك أبدا، تكون الكارثة والمصيبة. ولذلك نحن نعوذ بالله من موت الفجأة، ولكي لا تموت فجأة لابد أن تستعد، أن تستعد للموت. ولكي تستعد لابد أن يكون الموت منك دائما على بال، على بالك دائما أنك ستموت، وقد يكون ذلك الآن. مات أحد السلف فقالت زوجته، فلان يغسله وفلان يكفنه وفلان يصلي عليه وفلان ينزل معه في قبره وفلان وفلان. فقالوا لها: هل كان يعلم أنه سيموت اليوم؟ قالت: لا، ولكنه كان كل ليلة يوصيني بهذا، كل ليلة بينتظر الموت. ولذلك قال حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم مذكرا الناس: لا يحل لمسلم أن يبيت 3 ليال إلا ووصيته مكتوبة تحت رأسه. لابد أن تكتب الوصية وتجهزها، وكل 3 ليال تنظر فيها وتعدل أمورك. نعم، تنتظر الموت، ومن انتظر شيئا استعد له. اللهم ارزقنا حسن الاستعداد للموت. الأكياس هم الذين استعدوا للموت، أحسن الناس استعدادا للموت هم الأكياس، هم الأكياس. أخي، توهم نفسك وقد صرعت للموت فرعا لا تقوم منها إلا إلى الحج إلى ربك. توهم أنك صرعت للموت فرعا، فتوهم نفسك في نزع الموت وكربه وغضبه وسكراته وغمه وقلقه. تخيل أنك راقد، وتخيل ذلك الآن. أريدك الآن أن تغمض عينيك وتتخيل أنك راقد على سرير الموت وتعاني السكرات. بدأ الملك بجذب روحك من قدمك، فوجدت ألم جذبه من أسفل قدميك. هل تحس أسفل قدميك الآن تمزح منه روح؟ ثم تدارك الجذب واستحس النزع، وجذبت الروح من ركبتيك، ثم من فخذيك، ثم من بطنك وصدرك، من جميع بدنك. فنشطت من أسفلك متصاعدة روحك إلى أعلاك، حتى إذا بلغ منك الكرب منتهى وحمت آلام الموت جميع جسمك، قلبك وجف محزون مرتكف منتظر للبشرى من الله عز وجل، إما بالغضب وإما بالرضا. وأنت تعلم أنه لا محيط دون أن تسمع إحدى البشريين من الملك الموكل بقبض روحك، بينما أنت

رب مركوبة خير من راكبها وأكثر ذكرا لله منه. نعم الجبال تسبح، إنا سخرنا الجبال معه، إنا سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق. عبد الله بن مسعود له قولة جميلة يقول: ينادي الجبل الجبل الآخر فيقول: يا فلان، الجبل ينادي الجبل: يا فلان، هل مر بك اليوم إنسان يسبح أو ذكر الله عندك اليوم ذاكر؟ فإن قال الجبل: نعم، سر به الجبل الآخر. ثم قال: تجدون ذلك في قول الله تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: فكيف تسمع الجبال الزور ولا تسمع التسبيح؟ إذا سمعت الجبال من يقولون اتخذ الله ولدا لعنة الله عليهم، إذا سمعت الجبال من يدعون لله ولد تكاد الجبال تنهد. إذا كانت تسمع هذه القول ألا تسمع التسبيح؟ بل ويقول أنس بن مالك في حديث جميل جليل، يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: ما من صباح ولا رواح إلا وتنادي بقاع الأرض بعضها بعضا، ما من صباح ولا رواح إلا وتنادي بقاع الأرض بعضها بعضا، بعضها بعضا، فتقول: هل صلى عليك اليوم مصل أو ذكر الله اليوم عليك ذاكر؟ بقاع الأرض، المناطق، مسجد رئيس الرعية ينادي، المنطقة اللي حواليه اللي في السوق ينادي: هل صلى عليك اليوم مصل أو ذكر الله اليوم عليك ذاكر؟ قال: فيرى لمن ذكر عليه الله قط على غيره. الأرض، بل وخذ هذا الحديث البشرى، بس تصلي حديث معاوية بن أبي سفيان وهو في الصحيح أنه قال: جلسنا يوما في المسجد نذكر الله، فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج علينا، يخرج علينا فقل: ما أجلسكم؟ أعجل لي. فقلنا: جلسنا نذكر الله ونحمده على نعمة الإسلام وما أنعم به علينا. قولوا الحمد لله. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس ذكر، واجعل الملائكة تحفنا يا رب، واجعلنا ممن ذكر عندك يا رب. قال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمد الله على نعمة الإسلام وما أنعم به علينا. فقال صلى الله عليه وسلم: الله، ما أجلسكم إلا ذاك؟ يستحلفهم، فقالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك، والله ما أجلسنا إلا من الجهاد، ما جلسنا إلا من الجهاد. فقال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة. يا حسنك ويا جمالك، يا سعادتك ويا كرامتك، يا عظمة فضلك، يوم يباهي بك الله الملائكة، يوم يباهي بك الله الملائكة. الملائكة الآن نسأل الله أن يجعلنا كذلك، يباهي الله بكم الملائكة.

قالوا رجال ماتوا في الشرك. فالدغلة سمعت صوت العذاب في القبر. الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة بنا لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، رحمة بنا لم يدع الله أن يسمعنا من عذاب القبر، لأننا لو سمعناه ما دفنا حبيبا أبدا. ولأوصى كل حبيب إلى أحبته ألا يدفنوه. وسوء الخاتمة إخوتاه هو الذي قلقل قلوب المؤمنين وزلزل قلوب المتقين وزادهم إزعاجا. القلوب إخوتاه بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فلا تدري قد يقلب قلبك عند الموت فتموت على الكفر. نسأل الله السلامة. وابن القيم له كلام جيد في هذه المسألة، يقول: احذر أن ترد الأمر لأول مرة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب عند الموت. احذر أن ترد الأمر، أمر من؟ أمر الله. انتبهوا لهذه القضية، فأكثر المسلمين واقع فيها. أمر لأول وهلة لمجرد مخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب. قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ساعة يأتيك الأمر من الله قل سمعا وطاعة على العين والرأس. ساعة يأتيك الأمر من رسول الله قل سمعا وطاعة على العين والرأس، أنا سامع مطيع. أما إذا أتاك الأمر من الله حي عرقلة تزوج، ما هو المغرب ممدود للعشاء، فتموت بينهما وتعاقب بتقليب القلب. الأمر يأتيك بالأمر بالحكم بما أنزل الله ترد تعاقب بتقليب الموت فتموت على الكفر. الأمر يأتيك أيتها المرأة بالحجاب ترديه تعاقبي بتقليب القلب. الأمر يأتيك بإعفاء اللحية تعاقب ترده تعاقب بتقليب القلب. حين يأتيك الأمر قل سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ساعتها يثبت قلبك. نسأل الله أن يثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. الرسول محمد مصل عليه وقع اليوم في يدي جورنال قديم، قال: يا أخي لا تشغل الناس، الله يهديك. وقع في يدي اليوم صحيفة قديمة وجدت فيها أيام مات عبد الحليم، والكاتب يكتب: هنيئا للجنة بعبد الحليم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تذكرت حديث النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: والله وأنا رسول الله ما أدري ما يصنع بي. رسول الله لا يدري ما يصنع به وأنت آمن تظن أنك من أهل الجنة.

ما وفى بما يجري علي. يقول ده تعبني قوي، ده لو اداني الفردوس ما يكفيش اللي بيعمله فيا ده. ثم صار يقول: واي شيء في هذا الابتلاء من المعنى؟ ان كان موتا فيجوز، اما هذا التعذيب فماذا يقصد؟ يقول عايز يموتني يموتني، لكن بيحددني ليه؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمه. يقول: وسمعت شخصا اخر يقول: وقد اشتد به الالم، ربي يظلمني. دول ربنا بيظلمني. وهذه حاله ان لم ينعم فيها بالتوفيق للثبات والا فالهلاك. وقال القرطبي رحمه الله تعالى: ولقد رايت بعض الحساب وهو في غايه المرض يعقد باصابعه ويحسب. وقال ابن القيم: اخبرني رجل عن قرابه له انه حضره عند الموت وكان تاجرا يبيع القماش، فجعل يقول: هذه قطعه جيده، هذه على قدرك، هذه مشتراها رخيص، تساوي كذا وكذا. يقال له: قل لا اله الا الله، فيقول: دعوني حتى اتم هذه البيعه. ثم مات على ذلك. والحكايات في هذا كثيره جدا. فمن كان مشغولا بالله وبذكره ومحبته في حال حياته وجد ذلك احوج ما يكون اليه عند خروج روحه الى الله. ومن كان مشغولا بغير الله في حياته وصحته يعثر عليه الاشتغال بالله وحضوره معه عند الموت ما لم تدركه عناية من ربه. لأجل هذا كان جديرا بالعاقل أن يلزم قلبه ولسانه ذكر الله في كل حال حيثما كان، لأجل تلك اللحظة التي إن فاتت سفي شقاوة الأبد. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نعم كثيرا ما يحصل هذا، تلاقي واحد مثلا كل دماغه وقلبه في الكوره، ساعه ما يموت يجي ساعه الموت شوف بس العب، وهكذا. واحد بيلعب ضمنه، دي شفتها بنفسي، بيلعب ضمنه من اللعيبه المدمنين للقهوه، رجل كبير 67 سنه ودعوني والد احد الاخوه، جلس يا عم الحاج قل لا اله الا الله، وجلسنا نذكر الله عنده ونتذاكر الاذكار وشيء من ذلك، قل لا اله الا الله، يقول دش ظهار سيف انا لله وانا اليه راجعون. نعوذ بالله من الخذلان. وذكرت لكم قصه الرجل الذي في سالم اكتبريس، السفينه التي غرقت، اخرجه رجل ونحن نقف على الشاطئ ننتظر الناجين، اخرجه رجل وهو في النزع الاخير طلعوه حي وهو يقول وعينيه مغمضه وبينازع في الروح. فقلنا له قل لا اله الا الله، يقول الشنطه الفلوس، الشنطه الفلوس، حتى مات واخر كلمه على لسانه الفلوس والشنطه. نعوذ بالله من الخزان. كثير ما متعدش الذي يغلب عليه الغيبه والنميمه حال موته تجده يذكر الناس ولا يذكر الله. الذي يغلب عليه حب المال سمعه الموت يقعد يفكر في الفلوس وغيرها، وهكذا. نعوذ بالله من سوء الخاتمه. فلذلك لذلك ينبغي ان تلزم لسانك وقلبك ذكر الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك يا رب. اما ما ظهر عند التغسيل فامره اشد، نؤجله الى اللقاء القادم ان شاء الله وقدر. نكتفي على